هو المعروف أن الذي جاء بمذهب الرافضة هو عبد الله بن سبأ، وهو يهودي أظهر الإسلام، وكل البلاء جاء منه، فلا شك أنه من المنافقين، لأن أعماله كانت ظاهرة أنها يريد بها هدم الإسلام. The question is about, is the Shiaism emerged from Munafiqin, or the Munafiqin started Shiaism? The origin of Shiaism, Shia, came from Munafiq. The Sheikh answered, this Abdullah ibn Sabah, he was Jew, and he became just to display as Muslim, and he started all this fitna. So yes, you can say that the origin of Shiaism is Nifaq. Munafiqin started it and put in this Muslim Ummah this disease by their Nifaq. Are all the Shia kafir? هل كل الشيعة كفار؟ الذي يظهر والله أعلم بأن علماء الشيعة الذين يتقنون المذهب كفار، لأنهم يعني يقولون بعقائد تختلف عن عقائد الصوفية وغيرهم، لأن من عقائدهم التي هي موجودة تحريف القرآن، ومن عقائدهم الطعن في إيمان الصحابة، بل أن الرافضة يرون أن كل السنة كفار، لأنهم يرون أن أركان الإيمان ستة، وهو الإيمان بالإمامة، وكلنا لا نؤمن بالإمامة بهذا التسلسل، إذن كلنا في المذهب الشيعي نعتبر كفار، لأنهم الآن لما تيجي تقول أن العلماء هم كفار يقول شوف يا أخي كفر المسلمين، وينسون أنهم قد كفروا الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم قالوا بأن الصحابة قد ارتدوا إلا خمسة، وطعنوا في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، والطعن في زوجة النبي طعن في الله عز وجل، لأن كيف يعقل أن لا يخبر الله سبحانه وتعالى رسوله بحال أهله وحال وزرائه؟ فلا شك أن هذا إله، إما أنه متواطئ مع هؤلاء تعالى الله عن ذلك، أو أنه جاهل بالغيب، وهذه أسوأ من تلك. فبالتالي أما عوامهم فيظهر الله أعلم أنهم ليسوا بكفار حتى تقام عليهم الحجة والبيان، لأنهم مضللين كعوام الصوفية وغيرهم. The answer is that there are scholars of Shia, they are kuffar. Why? The faith, the article of Iman, according to Shia, are six. One of these is the faith, having faith, believing in Imamah. The Imamah, but we don't believe in Imamah. Imamah in their sequence, first Ali and then is Hassan, and that sequence up to 12 Imamah. It is article of faith in Shiaism, and we don't believe in that. So according to them, we have all the Sunnah, Ahlul Sunnah, Al-Kuffar, Kuffar. And they believe that Imamah, the Imams, are the higher, even Rasul, higher than the Prophet. And they believe in the Quran, that his Quran has been distorted. And all they have declared all the Sahaba except five as Kuffar. And even they said bad words about the one of the wives of Mahatul Mu'mineen. And that means this is also kufr, because Allah subhanahu wa ta'ala has cleared Aisha radiallahu ta'ala in the Quran. There is verses in the Quran about Aisha radiallahu ta'ala to clear herself. But still the Shia insist on that issue, you know, the if. So this is kufr. And how Allah subhanahu wa ta'ala will not let the Prophet know about the if the old companions were unbelievers, as the Shia claims, then why Allah subhanahu wa ta'ala didn't reveal Quran let the Prophet know that these people, their close people, Abu Bakr and Umar, the Uzara, when he says Uzara of the Prophet, they are like ministers to the Prophet alayhi salatu wasalam. Why Allah subhanahu wa ta'ala didn't reveal anything about these people, closest friend of the Prophet? And in general, their scholars, what they believe in this, they knew everything, they knew the truth, and yet they are distorting the truth and misleading the people. So their leaders are kuffar, but their awam, the public, they don't know. So we can't call them as kuffar until all the proofs are given to them and the haqq is made known to them. And then if they insist on that faith, then they are also what their scholars is, yes, they are. هنا السؤال الأخ يقول هل كيف يكون موقفنا من العلمانيين من ناحية الولاء والبراء وكيف تكون إقامة الحجة عليهم؟ طبعا العلمانيون عند العامة يفهم بأنهم ملاحدة، لكن الآن في عصرنا هذا وفي كثير من بلاد المسلمين قد انفرزت إفرازات جديدة، وبالتالي أصبح تطلق هذه اللفظة على كثير من المصلين، لأن الأصل أن العلمانيين هم الذين يرون فصل الدين عن الدولة عن الإسلام، أن ما في سياسة في الدين، ويرون بأن ما لقيصر لقيصر وما لله لله، ويرون بأن الناس تقرر مصيرها، وبالتالي فلا علاقة لهم بالدين. والدول العلمانية كبلادكم هذه وغيرها لا دين لها، لا دين للدولة، إن تكون نصراني يهودي لا دين لك، وإن كان في باطنهم يكذبون، فإن في الواقع عند الاحتداد الصحيح تظهر النصرانية ويظهر التعصب لها، لكنهم في دساتيرهم وأنظمتهم يقولون بأنهم دول علمانية. في بلاد المسلمين وجدت طائفة من الناس تصلي وتصوم وأحيانا عندها كثير من الأفكار العلمانية، فهؤلاء لا نستطيع أن نكفرهم لأنهم مختلطة عندهم الأمور، فبالتالي يحتاجون إلى بيان وإلى إقامة الحجة. أما من كان من العلمانيين الكبار المعروفين ويصرح بالمذهب وهو إمام فيه فلا شك بأن هذا كافر. فالمسألة في الحقيقة هذه اللفظة الآن أصبحت لفظة يعني غير منضبطة، وبالتالي ما أصبحت تمثل تيار معين من الناس، وإنما دخلت فيها أصناف مختلفة من الناس، فلزم الحذر منها. أما دعاة العلمانية الكبار ويعني منظروها فلا شك أنهم كفار، لأن هؤلاء قد ردوا دين الله سبحانه وتعالى. This written question is about secularists. Are the secularists kuffar, or how will be our position towards the secularists? The answer is, a general public thinks about the secularists that atheists. If you say in some Muslim countries and among Muslims, for secular, they think about secularists as just atheists. But this is not the case. Not all secularists are atheists. What secularism is, that the separating politics and religion. That no politics in religion and no religion in politics. This is their theorem. So separating politics and religion. So if somebody is promoting this view and he thinks that there is no Sharia and Sharia should not be implemented in Islamic political system, and they're promoting this view, their leaders, they are certainly kuffar. But there are some people among the Muslims in Muslim countries, they have got some ideas of this secularism, vague ideas about secularism, about some ideas, some theories of political theories, Western political theories, but they didn't reject the holy this thing about this Sharia. So they pray and they are committed Muslims, they do all acts of Muslims. So about these people, we can't say that they are kuffar, because they have not got that clear-cut idea about secularism. So they have got some ideas of West, and they mix these things. So the term secularism among the Muslims, it is not that clear-cut term. So we can't say that anybody is a secular, then hence is kafir. It's but secular, but what sense? You have to define. So this secularism is still an unqualified term in Muslims, among Muslims. سؤال ثاني أيضا من أحد الأخوة يقول هل سباب غير المسلم يجوز مثل قولهم لعنة الله عليكم على القردة ويا كلب وما شابه ذلك؟ الجواب أنه ما عرف عن الصحابة والتابعين وعن الرسول صلى الله عليه وسلم سب الكفار بهذه الألفاظ، وهذا في الحقيقة يعيق الدعوة أيضا، يعيق دعوتهم، والمسلم ليس بسباب ولا فاحش في القول. فما سمعنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينادي قريش، صحيح وصفوا في القرآن أنهم كالأنعام، لكن لا يعني هذا أن تنادي تقول تعالى يا حمار أو تعالى يا كلب أو تعالى يا كذا، هذا في الحقيقة يعيقه عن قبول الدعوة. والمسلم كلما كان مؤدبا في لفظه كلما كان أقرب لقبول دعوته للناس، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يناديهم بأحيانا أحب الأسماء إليهم تألفا حتى يهديهم الله سبحانه وتعالى. لكن إذا أردت أن تقول لعنة الله على الكافرين من حيث العموم فلا حرج في هذا لورودها، لكن أن تتحول إلى موزع ألفاظ سباب وشتم فالأولى الترفع عن هذا، فهذا أنفع. This question is about abusing kuffar, abusing non-believers. So as saying a dog or donkey or the kird is called monkey or things like these type of things, calling that may Allah curse you to say these words about the kuffar and abusing kuffar, the non-believers. So what is the hukm of Sharia about this? The answer is, it's not proper Islamic manner to abuse non-Muslims and say these type of things, because this will prevent them from accepting Islam. And Prophet sallallahu alaihi wasallam sometimes used to say to address the kuffar, the Quraysh, with the best of the names like Abul Walid. It is in Arab. This is a very good term. So one should be a Muslim should be polite and to addressing and the kuffar, so that they can accept the truth and accept Islam. Yes, they are in the Quran. The Quran, there are words of similar that they have been, kuffar have been said as an'am, like animals. Sometimes Allah has said that like about the Jews, that like they are donkeys. Yes, these are, they are in general in certain contexts, but when you're dealing with people, you are not allowed to say these type of things. Muslim is not a sabbab. It is not about the abuser, always he is not about what is called foul mouth. So Muslim is not a foul mouth, always whenever he or distributor of abuses. Muslim is a symbol of good manner, graceful manners. So he should be an example of good manner, good behavior, and attract you by your politeness. And then, inshallah, they can accept the truth. This question is, Shaykh, could you tell us what Sufism is, or what Sufis do? Shaykh, هل يمكن أن تقول لي ما هي الصوفية وماذا يعملون؟ هذا السؤال بالضبط. الصوفية مذهب متعدد العقائد والأعمال، فبعضه كفر صريح وبعضه بدعة، وكله لا خير فيه لأنه ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن الصوفية من في أقوالهم كفر كابن عربي والحلاج وغيرهم، وحدة الوجود والفناء، وفي ما هو بدعة كالأذكار وما إلى ذلك عندهم. وأما ماذا يفعلون فهذا بحث طويل، ولعل يحال إلى بعض الكتب في ذلك. Before I come to the answer of this, one point is left from the earlier question, that in general terms you can say may Allah curse the Zalim, may Allah curse the Kuffar, because it occurs in the Quran. So you are just as if you are quoting the Quran, La'anatullah lil zalimin, these are things. So in general terms you can say, but in addressing a person it is not permissible. Now this question about the Sufism, Sufism is some beliefs, some faith and some actions. So these faiths, some beliefs, sometimes it is a kufr, and some actions they are categorized as bid'ah. As the belief, concerning belief like wahdat al-wujud, one of the greatest shaykh is called Ibn Arabi, he used to say that everything that is existing is God. Any that is pantheism, anything that is existing, that is God. And there is no difference between creature and the created. So this type of believing is faith. That is for Sufism. And there are so many other things. It's not a full answer anyway. And they do something adhkar, which is not approved by the Prophet. Prophet never practiced this. This is not prescribed in Quran and Sunnah. They do some things with their own, their adhkar. So they do these type of actions, that these are bid'ah. So sometimes their beliefs can be kufr and their actions can be bid'ah. But there will be, inshallah, in some other time, full discussion about Sufism. Just this introduction here. هذا السؤال الأخ يقول كيف نعامل أو نتعامل مع أهل البدعة وأن نسلم عليهم وأن نصلي وراءهم؟ والجواب بأن أهل البدع أنواع، فبعضهم بدعهم مكفرة فهذا لا يصلى خلفه، كالرافضة والخوارج الرباضية إذا كانوا يعتقدون بعقيدتهم الكاملة. وبعضهم عنده بدع ليست مكفرة، فهؤلاء يصلى خلفهم، وأما أولئك فالأولى أن لا يئموا المسلمين. ولا بد يا إخواني أن يكون هناك تمايز بين أهل السنة وأهل البدعة، حتى يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. أما هذه النبرة التي نسمعها بأن كل المسلمين على خير وأن احنا كلنا نكون صف واحد، فهذا ضياع للدين. فيجب أن يكون موقفنا من أهل البدع وأهل الأهواء واضحا بينا، وأن لا نكثر سوادهم، وأن نكثر سواد أهل السنة الذين يلتزمون بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولكن أولئك لا نتعجل في تضليلهم وتبديعهم وتكفيرهم، وإنما نترك هذا لأهل العلم حتى لا نفتح باب فتنة على المسلمين. This question is about how we deal with the Ahlul Bidah, people of Bidah. Shall we pray behind them, with them, go to listen to them, or how we deal? So the answer is, there are two types of Bidah. One Bidah is a kufr, and other is not kufr, they're not reaching to the degree of kufr. So those people who are committing this type of Bidah of kufr, we should avoid them totally. We shouldn't pray behind them or go and listen to them at all, like Shia and Khawarij and Ribadiyya. So now it's still existing one of the sects that they are called Al-Ibadiyya. So if they believe the same faith as the earlier people used to believe, that leveling kufr to the Sahaba, the companions, then they are kuffar. So one should avoid praying behind these people, the Abadiyah and the Shia. But regarding other Muslims among the East, it is not, if you know sure, you know that they are bid'ah, is not bid'ah of kuffar, then you can pray behind them. But still, one should make distinction between the Ahl Sunnah, the real Ahl Sunnah wal Jama'ah, who are following the Quran and the Sunnah strictly. We should always try to keep with them, with those people who are following the Quran and Sunnah, and avoid those people who are just claiming to be Ahl Sunnah wal Jama'ah, but they are far away from the real Sunnah, following Sunnah. They are people of Ahlul Ahwa. So we should make the Takthiru Sawad, making their group bigger and greater. So we shouldn't do that. We should avoid those people, but we shouldn't be haste to labeling people. They are Brelvi, I mean Tadlil means this in my head, so it's grammar. So they are the misled people, they are unbelievers and so on. We should be very careful labeling people. So في بس توضيح بسيط قد يفهم القائل بأن أنا أكفر الخوارج أو الإباضية، وهذا أرجو أن لا يفهم ذلك من قولي، فأنا على مجمل ما علي السنة من عدم تكفيرهم، لأن كثير من العلماء ما كفروهم، فلا يفهم من كلامي بأني أرى أن الإباضية كفار أو أن الخوارج كفار من حيث العموم. This one explanation from the chef, that from my word, maybe some people will understand that I label Khawarij as a kuffar, but it is not my point of view. The earlier scholars didn't label them as a kuffar. So what he meant that avoid, just avoiding them from praying behind them, and maybe some of the, their faiths are kufr actually, but still a general rule in Islam, these people, Khawarij or even Ibadiyya, were not regarded as kufar by the jurists and by the Islamic scholars. نعم شيخ بالنسبة هذه للموضوع أهل البدعة كان عرفنا أن بدعة هم ليسوا من الشيعة ولا من الخوارج لكن بدعتهم تقريبا كفرة هل يصلى عليه والله يعني إذا استطعنا ألا نصلي إلا خلف موحد صحيح المعتقد فلنفعل ذلك فإنه الأسلم وإلا فاتقوا الله ما استطعتم Even among the Ahl Sunnah wal Jama'ah, who are regarded not that Shia, not outside, is still if you know that these people are, their aqidah is almost like kufr, one try to avoid them, not to pray. But if he can find any Muslims somewhere, there are no Muslims, no Ahlul Aqidah Sahiha, then you can pray behind them, according to Shaykh. You can behind them, but ittaqullah masat, whatever, to the extent you can, you fear Allah subhanahu wa ta'ala, you can do that. Thank you. If there's a Qadiani, for example, who prays and fasts and does all these things and, you know, believes in the Qur'an, believes in the Sallallahu Alaihi Wasallam, and he interprets by ta'wil something of the Qur'an, to call this person a kafir, do you still need the conditions and to be free of those mu'an to make the person السؤال هذا عن القاديانية والقاديانيين درسنا الآن أن للتكفير ممانع ويجب الإنسان يحتاط ولكن هؤلاء القاديانيون يصلون ويصومون يقرؤون القرآن يظهرون الإسلام كأنهم يعني مسلمين عاديين ومع ذلك عرفنا عنهم وأقوال العلماء عنهم فماذا هل يحتاط وهل الموانع هذه تطبق في تكفيرهم أو ماذا لا هناك الطوائف ما دخلت أصلا في الإسلام حتى تخرج منه كالدروز والقديانية والبهائية والنصيرية فهؤلاء ما دخلوا حتى يخرجوا فالأصل هم في الخارج حتى يدخلوا وإلا فدينهم الذي يعتقدونه كفر صريح وإن ادعوا الإسلام فإنهم يدعون إسلاما خاصا بهم ولذلك كان الحكم عليهم بأنهم كفار كدين وإلا حتى النصارى إذا نأخذ عليهم موانع لا نحن نتكلم عن المسلم الذي دخل في الإسلام أما من لم يدخل فهذا يبقى على حكمه حتى يدخل في دين الله عز وجل There are some sects, there have been in the history and even now, who never entered in Islam. So it's not that the question is we are going to say them kafir, they are labeling kafir. Like Druz, Al-Alawiyin, Nusayriyin is the rulers, party, ruling party in Syria now. They are Alawiyin and Nusayriyin and Druz. And sects, and Bahaiya, Qadiyaniya, and there are so many other sects. So these people, they never come into Islam. So why it is not mere that we are taking them away from Islam? Let them come in Islam, and when they enter Islam, then these rules and these regulations and principles will be applied to them. So they are obviously, they are kuffar. They are kuffar. So it's not a question they are saying them kuffar. They are not Muslim. So it's not a question. There are three ayahs in the Quran that whoever rules, other than Allah Zubin, he is a kafir, fasiq, and munafiq. What is the ruling behind this ayah? And if a ruler, he rules by the desires and he does not know the ruling for Allah Zubin by the matter, then what happens? سؤال عن الآيات الثلاث في سورة المائدة من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أولئك هم الفاسقون الظالمون أصلاً هو يريد توضيح كيف بني سيأتي في الكتاب بحث في الحكم بغير ما أنزل الله نفصل إن شاء الله. There is a chapter, special chapter about this, about those people who are not ruling according to Sharia. So postpone this until that time, إن شاء الله. And this written question is متى أصبح بسم الله الرحمن الرحيم متى أصبح المصطلح أهل السنة يطلق على جماعة من المسلمين لتمسكهم بالكتاب والسنة وكيف تخرج جماعة أخرى من جماعة أهل السنة إذا هم يدعون تمسكهم بالسنة والكتاب وجزاك الله خيرا. The question is when the term أهل السنة والجماعة began, and then it was applied to certain people who are committed to Kitab and Sunnah, and how on which ground will take other people from the outside this boundary, although they claim to be Ahlus Sunnah wal Jama'ah, and they also claim to be that they are practicing Kitab and Sunnah. كلمة أهل السنة أطلقت عندما قام المعتزلة والمرجئة والخوارج بالدعوة إلى بدعهم، فصار السلف الصالح أتباع السلف يسمون بأهل السنة، لا لأنهم يلتزمون السنة في المأكل والمشرب، وإنما هنا كلمة السنة تعني العقيدة أو تعني المنهج الصحيح. ولذلك لما تقرأ كتاب السنة للإمام أحمد ليس فيه أداب الأكل أو أداب الشرب أو هذه الأداب، في عقائد، والسنة لابنه والشريعة للأجري والسنة لغيرهم، هذه الكتب تعالج قضايا العقائد والمناهج كرد على المناهج التي كانت موجودة. هذا المعنى القديم الذي هو عليه أهل السنة. لذلك لما يأتون لترجمة الغزالي رحمه الله مثلا يقولون عاد في آخر حياته لمنهج أهل السنة. المعنى الثاني الشائع أن أهل السنة بمعنى أنهم سنة غير رافضة، فلما يقال هذا من السنة من أهل السنة يفهم الناس أن هذا ما هو من الرافضة، وقد يكون صوفي وقد يكون أشعري وقد يكون ما تريدي وقد يكون من هذه المذاهب الموجودة. فكلمة أهل السنة تعني معنيين، المعنى الشائع بين الناس أنه غير شيعي فيدخل فيها جميع الطوائف، وهذا المعنى غير مراد في كتب أهل العلم، غير مراد في كتب أهل العلم. في كتب أهل العلم المراد أن أهل السنة هم الذين يسيرون على درب السلف الصالح، ولذلك يخرجون الخوارج ويخرجون الأشاعرة ويخرجون المعتزلة ويخرجون كل هذه الطوائف من هذا. فلما تقرأ للجويني رحمه الله أو للغزالي يقولون عاد إلى منهج أهل السنة، وما كان رافضي أول، وإنما يراد به عاد إلى منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. فأهل السنة بهذا المعنى هم السلف الصالح رضوان الله عليهم. This term أهل السنة والجماعة started first about these to certain people who are not Mu'tazila, to define people, other people than Mu'tazila and Khawarij, those following the mainstream of the companions way and Salaf al-Saleh. So when Mu'tazila and Khawarij, these people jumped up in Islam and they are explaining Islamic terms and Islamic and Quran in their own way. So those people who are following companions and their students and their students, they were known as a distinct way, Salaf, the Manhaj. So it was not in that way, like the earlier scholars who wrote books on Sunnah. It is not Sunnah about this concerning beer and the dressing and the adab, manners of eating and manners of sitting, all these things. This Sunnah, they didn't mean this by this, but they meant in the like Kutub of Sharia, Al-Ajuri and Ahmad ibn Hanbal and the other scholars who wrote these books of Sunnah. All these books are about the manhaj, about the methodology of Sunnah, about the Salaf al-Saleh. It is basically against Mu'tazila and Khawarij and Shia in the earlier period. Then later on, when the Shia became a very strong force in Muslim Ummah, and the only the Mu'tazila and Khawarij and other sects, they perished away, and only the sect that remained in Muslim Ummah as a force, as a challenging force, as a sect in Muslim Ummah was Shia. And at that time, Muslims used the term to define people other than Shia. All Muslims were Sufi, Ash'ari, whatever their faith is, He's not Shia, he's a Sunnah. Just to distinct people from Shia, they are called the Sunnah. But earlier time, like Al-Ghazali, he was a theologian in Ashari school. But when you read his life, they write that in his last moment of his life, he changed and he became among the Sunnah. It doesn't mean that he was Shia. No, he was Sunnah. He was among the Sunnah. I mean, he was not Shia and others, any sect. But he was following Ash'ari school of thought. So when he is talking about among the Ahlul Sunnah wal Jama'ah, known Ahlul Sunnah wal Jama'ah, Sunnah, that means Manhaj al-Salaf al-Salih. The Manhaj of the companion and the prophet and the companion, their followers, the mainstream, which is between Ash'ara and between all these sects. But in general public, he says Sunni. Sunni means the one who is not Shia. So this is a distinction one should know. In public opinion, understanding, Sunni is the one who is not Shia. But according to the terms of scholars in the book, Sunni means the one, among the Ahl Sunnah, is the one who following Kitab and Sunnah in the way of the Salaf al-Salih. Here is a full correction. Abu Muraika made 30 companions, not 70, as you said. يقول التصحيح أن أبو ملائكة لم يلقى 70 صحابيا إنما لقي 30. أنا أقول 30 ما أقول 70. والشيخ قال الشيخ said 30. It is my mistake that I have said 70 because it is somewhere in my mind. It is 70. I read somewhere. So jazakallahu khairan. And when the companions feared heresy upon themselves, did they fear the hypocrisy, grief, aqidah, or hypocrisy of mind? According to the Abu Malaika, the 30 companions who feared about themselves were being munafiq, was it nifaq of aqidah or nifaq of actions? Al-Sahaba al-Ladina khafu ala anfusihim nifaq, hal khafu nifaq i'tiqad or nifaq amal? لا شك أنه نفاق العمل، خافوا أن يوافقوا المنافقين، وإلا ففي العقائد فهم ليسوا كذلك، ولكن خافوا أن يكون فيهم بعض رياء أو بعض سمعة فيحبط ذلك أعمالهم، لذلك كانوا يخافون وكلهم يكتم أعماله، هذا كان فيهم. Certainly the companions feared about the نفاق of actions, acts, not نفاق of اعتقاد. Like Riya showing off or some sort of these things, because their Aqidah, Alhamdulillah, you know, they are the first bearer of this Aqidah and faith. So they have no fear of being of that type of Nifaq or Itiqad. Sallallahu Alaihi Wasallam ala Abdihi wa Rasul Muhammad. Bukhra kamil asila, inshallah. Inshallah. Tomorrow, the more questions if you have, inshallah, tomorrow they will be answered. One question, just one.